ونحن قدمنا الفضائل قبل التفسير، وذكرنا فضل كل سورة قبل تفسيرها ليكون ذلك باعثا على حفظ القرآن وفهمه والعمل به، والله المستعان. في طبعة الشيخ محمد رشيد يقول: ذكر البخاري رحمه الله كتاب فضائل القرآن بعد كتاب التفسير، لأن التفسير أهم، فلهذا بدأ به. فجرينا على منواله، هذا كلام من كثير، فجرينا على منواله وسنته مقتدين به، يعني أنه بعد التفسير، أنه بعد التفسير. الأخوان الذين قدموا الفضائل على التفسير اعتمدوا على وجود ما يشير إلى ذلك مما سطر هنا وسطر ببعض الطبعات الجديدة التي قدمت الفضائل. قال: ونحن قدمنا الفضائل قبل التفسير وذكرنا فضل كل سورة قبل تفسيرها. فنقول هذا لا يعارض ما في نسخة الشيخ رشيد طبعات القديمة، ما يعارض، لا يمنع أن يكون فضائل القرآن المستقل ذيل لكتاب التفسير وفي آخره، وأن يقدم قبل كل سورة فضلها. ولذا يقول: ونحن قدمنا الفضائل قبل التفسير وذكرنا فضل كل سورة قبل تفسيرها. هذا المقدم، هو كتاب الفضائل المستقل الذي وضعه كالذيل للكتاب اقتداء بالإمام البخاري. يقول: فجرينا على منواله وسنته مقتدين به. ما الذي يترجح، أن يكون قبل ولا بعد؟ بعد، هذا المترجح. لكن يبقى أن للنظر مجالا في كونه أخره في أول الأمر اقتداء بالإمام البخاري، ثم قدمه في نسخ متأخرة ليكون على ما ذكر الشيخ، ونحن ليكون ذلك باعثا على حفظ القرآن وفهمه والعمل به. ما يمنع أن يكون مرة، أو الأصل أنه في آخره، ثم رأى أن يقدمه ليكون كالباعث والحافز والحاث على الهمم طلبة العلم على أن يعتنوا بالقرآن بحفظه وفهمه والعناية بتفسيره. ما في ما يمنع، لكن الأمر يعني في ذلك ليس بالصعب، يعني أمر سهل. والخلاف يعني وميسور والله الحمد، كما يقولون الخطب سهل، الفضائل سواء قرئت قبل لتكون أدعى للاهتمام بالقرآن وحفظه والعناية به ومعرفة تفسيره، كما هو الحال في بعض النسخ المطبوعة حديثا، لا يوجد في طبعة قديمة الفضائل مقدم على التفسير. في جميع الطبعات التي طبعت الفضائل، كثير من الطبعات ما فيها كتاب الفضائل أصلا، وكثير من النسخ الخطية كذلك ما فيها الفضائل. يقول: ونحن قدمنا الفضائل قبل التفسير وذكرنا فضل كل سورة قبل تفسيرها. الظاهر أن هذا هو المراد، أن الفضائل الخاصة بكل سورة قدمها قبل تفسير السورة، وأما الفضائل المجتمع للقرآن كله فهذا أخره اقتداء بالإمام البخاري. ونحن لما نقدم قراءة كتاب الفضائل لا لأنه مقدم في التفسير، ليس لهذا الأمر، وإنما ليكون عند طالب العلم تصور عن هذه الفضائل، وليكون باعثا له وحاثا له على حفظ القرآن والعناية به وتدبره، لأن فيه كثير من الأمور التي تهم القارئ. قال البخاري هذا في كتاب فضائل القرآن للإمام البخاري في أول المجلد التاسع من الشرح، والتفسير في الثامن، التفسير في الثامن، وأول التاسع قال: كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل. وهنا قال البخاري رحمه الله: كيف نزول الوحي، والذي فيه كيف نزل الوحي وأول ما نزل. قال ابن عباس: المهيمن الأمين، القرآن أمين على كل كتاب. والإمام البخاري يستغل الفرص وينتهزها

يحذف أو يجبر كما فعله من قال 65 حتى السنة الأولى من ولادته كاملة والسنة الثانية والسنة الأخيرة من حياته كاملة فصار 65 سنة. وأما 63 سنة فهي بدقة لأنه ولد في يوم هو الذي مات فيه من الشهر نفسه فيكون على التحرير سنه 63 سنة. وهنا قال 20 و20 وهذا مبني على إلغاء الكسر كما قدمنا وإلا فقد مكث بمكة 13 سنة. ومنهم من يقول أن المراد 10 سنين و10 سنين مع جبريل عليه السلام وقد وكل به في أول الأمر ميكائيل أو ميكال 3 سنين ثم جاءه جبريل لكن هذا يعارض حديث بدء الوحي وأن الذي نزل عليه جبريل من أول الأمر. نعم. أما إقامته بالمدينة 10 فهذا مما لا خلاف فيه وأما إقامته بمكة بعد النبوة فالمشهور 13 سنة لأنه صلى الله عليه وسلم أوحي إليه وهو ابن 40 سنة وتوفي وهو ابن 63 سنة على الصحيح. ويحتمل أنه حذف ما زاد على 10 اختصارا في الكلام لأن العرب كثيرا ما يحذفون الكسور في كلامهم أو أنهما إنما اعتبرا قرن جبريل صلى الله عليه وسلم به عليه السلام. فإنه قد روى الإمام أحمد أنه قرن به صلى الله عليه وسلم ميكائيل في ابتداء الأمر يلقي إليه الكلمة والشيء ثم قرن به جبريل. ووجه مناسبة هذا الحديث بفضائل القرآن أنه ابتدأ بنزوله في مكان شريف وهو البلد الحرام كما أنه كان في زمن شريف وهو شهر رمضان فاجتمع له شرف الزمان والمكان. وما ذلكم إلا لشرفه. ما يختار للشيء المكان الشريف والزمان الشريف إلا إذا كان شريفا. نعم. ولهذا يستحب إكثار تلاوة القرآن في شهر رمضان لأنه ابتدأ بنزوله. ولهذا كان جبريل يعارض به شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فابتدأ بنزول القرآن في الشهر الكريم. ولهذا يستحب أهل العلم إكثار التلاوة ويسمونه شهر القرآن شهر القرآن. وكان جبريل يعارض النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن في كل ليلة من ليالي رمضان وفي السنة التي توفي فيها عليه الصلاة والسلام عارضه فيها مرتين. نعم. ولهذا كان جبريل يعارض به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سنة في شهر رمضان. فلما كانت السنة التي توفي فيها عارضه به مرتين تأكيدا وتثبيتا. وأيضا ففي هذا الحديث بيان أنه من القرآن مكي ومنه مدني فالمكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة سواء كان بالمدينة أو بغيرها من البلاد من أي البلاد كان حتى ولو كان بمكة أو عرفة. ومأخذ هذا الكلام الحافظ بن كثير أن من القرآن ما هو مكي ومنه ما هو مدني قوله في الخبر لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة 10 يعني ينزل عليه القرآن فنزل بالمدينة نزل أولا بمكة 10 سنين ثم نزل بالمدينة 10 سنين والهجرة هي الحد الفاصل بين المكي والمدني. نعم. وقد أجمعوا على سور أنها من المكي وأخر أنها من المدني واختلفوا في أخر وأراد بعضهم ضبط ذلك بضوابط في تقييدها عسر ونظر. وليس فيها اضطراد تام

لا لا لا، سورة المنافقون خلنا من هذا. سورة المنافقون ايش تسوي به؟ تقول المنافقين لأنه مضاف إليه، المنافقين أو المنافقون، حكاية حكاية. نعم. هذا إسناد صحيح عن ابن أبي طلحة مشهور، وهو أحد أصحاب ابن عباس الذين رووا عنه التفسير، وقد ذكر في المدني. وإن شكك بعضهم في سماعه منه، عن ابن أبي طلحة شكك بعضهم في سماعه من ابن عباس، لكن صحيفته مشهورة ومعتبرة، والبخاري ينتقي منها في صحيحه ويثبته. نعم. وقد ذكر في المدني سورا في كونها مدنية النظر، وفاته الحجرات والمعوذات. الحديث الثاني. وقال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن أبي عثمان قال أنبئت أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ أو كما قال، قالت هذا دحية. فلما قام قالت والله ما حسبته إلا إياه. جاء جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة دحية الكلب أكثر من مرة، يأتي في صورة الدحية، ولذا لما سأل أم سلمة قال من هذا؟ قالت هذا دحية، وذلك قالوا لأنه بارع في جماله دحية الكلب هذا. فجاء جبريل على صورته ليأنس النبي عليه الصلاة والسلام بالصورة المألوفة من البشر، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين، ومع ذلك يأتي بالصورة المعهودة المألوفة من صور البشر، ولا يخفى حاله على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قالت والله ما حسبته. وجاء جبريل في حديث عمر وأبي هريرة حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان على صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، ما عرفه إلا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فلما قام قالت والله ما حسبته إلا إياه، حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بخبر جبريل، أو كما قال. قال أبي فقلت لأبي عثمان ممن سمع أبي نعم. قال أبي قل معتمر ها لعندنا الشيخ رشيد قال أو كما قال قال أبي فقلت لأبي عثمان. أبي يقول لأبي عثمان ها؟ القائل إذن قال أبي ها؟ قال أبي فقلت لأبي عثمان. أبي بن كعب يقول لأبي عثمان؟ لا، القائل هو معتمر لأنه يروي عن أبيه. حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن أبي عثمان، فالراوي عن أبي عثمان أبوه وليس أبي. نعم. قال أبي فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا؟ أبو عثمان هو النهدي، اسمه عبد الرحمن بن مل. نعم. مخضرم. نعم. فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا؟ قال من أسامة بن زيد رضي الله عنه. ولو لم يبينون لقلنا إن الخبر منقطع. نعم. وهكذا رواه أيضا في علامات النبوة عن عباس بن الوليد النرسي ومسلم في فضائل. في سناد البخاري قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن أبي عثمان قال أنبئت، ثم في آخره قال أبي قلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا؟ قال من أسامة بن زيد. قلنا إنه لو لم يذكر هذا التعقيب لحكم على الخبر بالانقطاع،

وعلى كل كتاب أنزله، وذلك أن معنى الحديث ما من نبي إلا أعطي، أي من المعجزات ما آمن عليه البشر، أي ما كان دليل. والذي في الصحيح من الآيات إلا أعطي من الآيات ما مثله، والمقصود بالآيات المعجزات، سواء كانت الآيات المتلوة أو الآيات المرئية. نعم. ما آمن عليه البشر، أي ما كان دليلا على تصديقه فيما جاءهم به واتبعه من اتبعه من البشر. ثم لما مات الأنبياء لم تبق لهم معجزة بعدهم إلا ما يحكيه أتباعهم عما شاهدوه في زمانه. وأما الرسول الخاتم للرسالة محمد صلى الله عليه وسلم فإنما كان معظم ما آتاه الله وحيا منه إليه منقولا إلى الناس بالتواتر، ففي كل حين هو كما أنزل. فلهذا قال: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، وكذلك وقع. فإن أكبر ففي كل حين كما هو أنزل، لأن الله تكفل بحفظه لا يتطرق إليه تحريف ولا تصحيف ولا تغيير ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تكفل الله بحفظه. وأما بالنسبة للكتب السابقة فقد وكل حفظها إلى أهلها إلى الأمم السابقة بما استحفظوا، ولذلك لم يحفظ، حرفوا وصحبوا وبدلوا وزادوا ونقصوا، لكن هذا القرآن المحفوظ بين الدفتين مصون من الزيادة والنقصان ومن التحريف. ومن المؤسف جدا أن يظهر في بعض القنوات قس نصراني يقول: أنا عندي من الأدلة على تحريف القرآن أكثر من 2000 دليل. طيب وين هذه الأدلة؟ قال: موجودة في كتاب البحار للمجلسي والكافي للكليني وعدد من كتب الرافضة. ها؟ المقصود أن هذه عمدته، والله المستعان، صاروا سببا في صد الأمم عن الدخول في الإسلام، والله المستعان. نعم. وكذلك وقع، فإن أتباعه أكثر من أتباع الأنبياء لعموم رسالته ودوامها إلى قيام الساعة واستمرار معجزته. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تقاصر معهم إلى 10 سور منه، فقال: أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا ب10 سور مثله مفتريات. نعم. أولا تحداهم بالقرآن كله فما استطاع، ثم تحداهم ب10 سور، ثم تحداهم بسورة وعجزوا عن ذلك. في أقصر سورة عجزوا عن معارضتها وأعلنوا عجزهم، ولو تظاهر بعضهم مع بعض واجتمعوا وتضافرت جهودهم ما استطاعوا، وهم أفصح الناس أهل البلاغة والفصاحة، وعجزوا عن معارضة سورة الكوثر لا يستطيعون معارضتها. لكن هل وقع التحدي بآية؟ لم يقع. لماذا؟ لأن بإمكان أي شخص أن يأتي بمثل ثم نظر، هذه ما فيها إعجاز إلا في موقعها بين ما قبلها وما بعدها، بحيث لا يقوم مقامها غيرها. هنا يقع الإعجاز في موقعها بين ما قبلها وما بعدها، لكن في لفظها ثم نظر وهي آية لا يمكن أن يتحدى به، لأن البشر يقولون ثم نظر، ما فيها إشكال، سهل عليهم، وجد في كلامهم. المقصود أن التحدي بأقصر صورة وتحدي لمن؟ لأفصح الناس وأهل البلاغة والفصاحة. ثم بعد ذلك يعجز العرب وهم مشركون متظافرون على مرادهم ما استطاع، ويأتي من ينتسب إلى الإسلام ويؤلف الفصول والغايات في معارضة الآيات، ومنتسب الإسلام المعري، معري ألف الفصول والغايات وكان عنوانه في معارضة الآيات، ثم عدل بعد ذلك في مواعظ البريات أو شيء من هذا. المقصود أن العلماء حكموا عليه بالزندقة والإلحاد، وهو أحد الزنادقة الثلاثة المشهورين الذي نص عليه مع العلم، أبو حيان التوحيدي وأبو العلاء وابن الراوندي. وابن الراوندي ترجم له ابن خلكان، وكلام يجر بعضه بعضا في وفيات الأعيان، وأثنى عليه ثناء كبيرا. وهذه عادته في الأدباء والكتاب، إذا مر بواحد منهم أثنى عليه، بخلاف طريقته في العلماء والفقهاء كما يقول الحافظ ابن كثير، يجمل في تراجمه ما يذكر شيء يذكر، ويثني على هذا ومثله وكأن الكلب ما أكل له عجينا، يعني ما يهمه الأمر ولا يعني أنه ملحد زنديق ويطريه ويمدح. وهذا من الحافظ ابن كثير تنبيه على منهج ابن خلكان في تراجمه. نعم أقرب، هذا مجمل يفسر بالمبين الذي هو السورة. نعم. ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منه فقال: أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم تحداهم إلى أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا، فقال: أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقصر التحدي على هذا المقام في السور المكية كما ذكرنا في المدنية أيضا، كما ذكرنا في المدينة أيضا، كما في سورة البقرة حيث يقول تعالى: كما ذكرنا في المدنية أيضا، السورة المكية كما ذكرنا في المدينة، كما ذكرنا، نعم كما ذكرنا، هذا في السورة المكية. لكن عندنا الشيخ رشيد رحمه الله قال: وقصر التحدي على هذا المقام في السورة المكية نقطة. في المدنية كما ذكرنا في المدنية أيضا، لكن كما ذكرنا لما تقدم، لما تقدم ظاهر النقطة بعد كما ذكرنا المدينة والمدنية. أنا عندي في المدنية من كلام صحيح الشيخ رشيد، هذا اللي يقولون شو؟ لما يقول زنادقة الإسلام ثلاثة، لكن ذولا تأخروا عنه، فيه أمم من تزن الفارابي وابن الفارض وابن سبعين والتلمساني وغيرهم جميع من غلاة الصوفية، هو في الحق وزنات الفارابي أبو نصر تزهد في آخر عمره وجاور بمكة وترك الدنيا وأقبل على حد زعمه، فصار يقوم الليل ويصوم النهار ويفطر على الخمر المعتق وأفئدة الحملان، صلى الله العافية. نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الضلال. نعم ضلال مشكلة، إذا الإنسان من قاد بالنص ضل وتاه. أحمد أمين فيما كتبه عن حياته يقول: درسنا في مدرسة القضاء الشرعي شخص أعجبني في خلقه ودينه وسمته وهديه، ثم إني فقدته فجأة، مكثت 10 سنين أبحث عنه ما وجدت، ثم قدر لي السفر إلى تركيا فسافرت إلى تركيا فوجدته قد اعتزل الناس ولزم الصيام والصيام، يقول فإذا به يصوم من الساعة 9 نهارا للضحى، ويذكر عنه أنه لا يستطيع أن يقوم للسحور في آخر الليل لأنه في شقة، كلام ما نستوعب، وحنا شيء ما لا نستطيع أن نستوعبه، في شقة تحتهم شقة فيها يهود، امرأة يهودية أو عائلة يهودية ولا يحب أن يزعجهم، يعني كلام ما يستوعب سوي. سبحان الله العظيم، إنسان أن يحمد الله جل وعلا على أن بصره بهذا الدين وألزمه الصراط المستقيم، ويلهج ليلا ونهار أن يختم له على ذلك وأن يحسن له الخاتمة، أن إذا وكل الإنسان إلى عقله هؤلاء من أذكياء العالم، هم ناس عاديين، لو الإنسان وكل إلى عقله وترك النص لا بد أن يضل. نعم. حيث يقول تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وأخبر أنهم عاجزون عن معارضته بمثله وأنهم لا يفعلون ذلك في المستقبل أيضا. هذا وهم أفصح الخلق وأعلمهم بالبلاغة والشعر وقريض الكلام وضروبه، لكن جاءهم من الله ما لا قبل لأحد من البشر به من الكلام الفصيح البليغ الوجيز المحتوي على العلوم الكثيرة الصحيحة النافعة والأخبار الصادقة عن الغيوب الماضية والآتية والأحكام العادلة المحكمة، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني على تمكنهم في ضروب الفصاحة والبلاغة عجزوا وأعلنوا عجزهم، مع أنهم ما منعوا من المعارضة بل طلبت منهم، تحداهم الله بذلك، خلافا لما يقوله المعتزلة كالزمخشري وغيره، يقولون أن القرآن معجز بالصرفة، يعني أن الله جل وعلا صرفهم عن معارضته ولهم قادرون بالحق. نعم. وقال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال ذكر محمد بن كعب القرظي عن الحارث بن عبد الله الأعور قال قلت لآتين أمير المؤمنين فلأسألنه عما سمعت العشية، قال فجئته بعد العشاء فدخلت عليه فذكر الحديث، قال ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني جبريل فقال يا محمد أمتك مختلفة بعدك، قال فقلت له فأين المخرج يا جبريل، قال فقال كتاب الله به يقسم الله كل جبار، من اعتصم به نجا ومن تركه هلك مرتين، قول فصل وليس بالهزل لا تخلفه الألسن ولا تخلقه. نعم، كما في الرواية الأخرى ولا يخلق عن كثرة الرد لا تخلقه الألسن. نعم، وكذلك بطبعة الشيخ بالقاف

المسألة مسألة تخصص، هو ضابط لما اتجه إليه وهو القرآن ومتقن له، وأما الحديث فله رجاله، والقرآن ضبطه ممكن حتى من الصغار بخلاف الحديث، حديث يصعب ضبطه، لكن من اتجه إليه وقد أعطي من الحفظ ما أعطي ومن الفهم ومن صدق النية مع الله جل وعلا يرزق منه ما يرزق، لكن يبقى أن الحديث ضبطه أصعب من ضبط القرآن، فقد يضبط القرآن ولا يقع الخطأ في حديثه ويحكم عليه بأنه سيء الحفظ، ولا بانع من ذلك، والمسألة مسألة تخصص، فإذا أتقن قبل منه ما يتقنه ورد عليه ما أخطأ فيه من العلوم الأخرى، كما قالوا في ابن إسحاق إمام في المغازي لكنه في حفظه شيء، وأبو حنيفة إمام، الإمام الأعظم من كبار فقهاء الأمة، وفقهه معروف مشهور لا ينكر ولا يتمارى فيه أحد، ومع ذلك هو في الحديث في ضبطه شيء حتى رموه بسوء الحفظ. ابن أبي ليلى الفقيه المشهور قالوا عنه أنه سيء الحفظ، فالحديث له رجاله ويصعب ضبطه على من لم يتفرغ له بكليته ويمنح قوة الحافظة، ويبقى أن من تصدى لشيء واهتم به واعتنى به يمكن أن يضبطه وقد لا يضبط غيره. نعم. رافضي، الرافضة هم أهل الكذب. نعم. قال الإمام العلم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه فضائل القرآن، حدثنا أبو اليقظان قال حدثنا عمار بن محمد الثوري أو غيره عن إسحاق الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو اليقظان قال حدثنا عمار بن محمد الثوري أو غيره. نعم. عن إسحاق الهجري لأن قوله حدثنا عمار بن محمد الثوري أو غيره عن إسحاق الهجري وضره أبو إسحاق عن أبي إسحاق الهجري الهجري بسم الله هجر. نعم. عن إسحاق الهجري عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم، إن هذا القرآن حبل الله وهو النور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه، لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد، فاتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر. وهذا غريب الحديث ولكن ألف حرف ولا من حرف ومن حرف وكل حرف عشر. نعم. وهذا غريب من هذا الوجه، ورواه محمد بن فضيل عن أبي إسحاق الهجري واسمه إبراهيم بن مسلم وهو أحد التابعين، ولكن تكلموا فيه كثيرا. وقال أبو حاتم الرازي لين ليس بقوي، وقال أبو الفتح الأزدي رفاع كثير الوهم. قلت فيحتمل والله أعلم أن يكون وهم في رفع هذا الحديث. تقدم ذكر أبو الفتح الأزدي